سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرر ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر أحمده حمدا كثيرا وأسأله التوفيق للذكر والشكر. بنبدأ إن شاء الله من الجزء 13. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي. نعم نعم. وما أبرئ نفسي. أكمل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تمام التمام. جئت بالتسهيل. آه. في الأولى مع التوسط. نعم. والآن التسهيل مع القصر. ماشي. يعني بالسوء إلا. نعم. زي نساء إلا. نعم. بس في زيادة وجه كان. الإدغام. يعني القانون البازي بالإدغام. نعم. ما شاء الله. تفضل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إيتي بالوجه الثالث لقالون. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إيتي بورش. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. الوجه الثاني الوجه. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تمام. أتي القنبل. تفضل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الوجه الثاني. تمام. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نقرأ لأبي عمرو بإسقاط الهمزة الأولى. نعم. مع القصر. مع القصر وتوسط. نعم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم نعم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قل بالسوء إلا. تفضل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اسمع حمزة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أكمل. إن ربي غفور رحيم. أكمل. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. إيه ابن كثير. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. التوسط. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. حمزة. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي اسمع ورش. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي السوسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين يلا ورش فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين مسكت مكين أمين نعم نعم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ورش قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم حمزة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إن شاء الله الخطة اللي بالله أحسنت أحسنت تفضل دكتور سامح وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نعم نعم قرأ ابن كثير يشاء بالنون هكذا حيث نشاء نشاء لله عز وجل نعم قال الإمام الشاطبي رحمه الله وحيث يشاء نون دار والباقون حيث يشاء بالياء لسيدنا يوسف يعني نعم فضل. تمام قرأنا القالون نقرأ لابن كثير حيث نشاء نعم نعم هشام ارجع تفضل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نأتي بوجه خلاد الفارق بين هشام وخلاد تفضل حيث يشاء نعم ثم نقرأ الورش يلا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء حمزة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ليوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء تفضل نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ورش نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أكمل ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون نعم نعم ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون نعم ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون نعم والثالث ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون خمسة ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون يلا وجاء وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون نعم نعم تفضل فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لكثير فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون السوسي وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون نعم نعم ورش وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون يلا هشام وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. حمزة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ما شاء الله والأخوة اللي بالله أحسنتم ما شاء الله بالله يحفظكم. تفضل. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. إيدي بحمزة. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. إيدي بسكت خلف. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. يلا نرجع الورش. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. نعم. من أبيكم السوسي. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. الصلة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. إتي بأبي جعفر. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. أكمل. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ماشي خير بقى. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. نعم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قل أني بقى. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. حمزة. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ليلى بعده. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. يعقوب. ولا تقربوني. يلا الصلة. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إيتي بورش. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أبو جعفر. فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إيتي بسوسي. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. تمام أكمل. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. نعم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. تمام الله ينور أحسنت. تفضل دكتور. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يلا. كلمة فتيانهم قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. أيوة. فتيانه. تمام. والباقون فتيته. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وفتيته فتيانه عن شذا. إيتي بالتوسط. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. إيتي بورش. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أسمع الصلة. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اسم حفص. نعم. حفص يعني. ثم حمزة. نعم. ثم الإضغام للسوسي. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. حمزة. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. السوسي. وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أكمل. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. يبقى عندي أخانا نكتل. نعم. وأخانا يكتل. تمام. بالياء. تمام. لحمزة والكسائي وخلف العشر. تمام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى ونكتل بيا شاف بيا شاف. تمام. يقرون بالياء. تفضل. ناتي الآن بالصلاة. تفضل. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. أبيهم يعقوب بضم الهاء. تمام. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. يلا وسط. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. يكتل. فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون. يلا الصلة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. ائتي بورش. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. يكتل. نعم. فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون. نعم. يلا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يلا التوسط. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. حمزة. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أسمع الصلاة. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. التوسط. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. بكثير. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أسمع ورش. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. كمل ورش. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. اسكت. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أكمل والآية اللي بعدها. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. نعم. قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر حافظا والباقون حفظا. ماشي. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وحفظا حافظا شاع عقلا. تمام. قلت وهو. نعم. إذن نقول الآن وهو لمن؟ لابن كثير. فضل. وهو أرحم الراحمين. نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين. إيتي بخلف. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. ورش. بتركيك. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فضل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. إليهم. إليهم. تمام. ردت إليهم. ردت إليهم. اسكت. ردت إليهم. الصلة. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا. قالوا يا أبانا ما نبغي. يا أبانا ما نبغي. يا أبانا ما نبغي. هذه بضاعتنا ردت إلينا. ورش. ردت إلينا. اسكت. ردت إلينا. يلا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. خلص. ذلك كيل يسير. ذلك كيل يسير. ودايما تتصبحوا بتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبد القال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن